إذا كانوا ناس معنا على الخط على الصراط المستقيم ثم انحرفوا قليلا أو كثيرا عنه في بعض المسائل التي لا يخرجون بها عن دائرة الإسلام، فلا يجوز نحن أن نمحو من أذهاننا كل حسناتهم بسبب هذه السيئة التي وقعوا فيها. هذا ظلم يعني، كما ربنا نهى في الآية السابقة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمسلم هو العدل، فهو لا يحابي ولا يماري ولا يظلم الناس. فإذا كلمة يكفرون هذه يجب أن نكون بعيدين عنها كل البعض. ويعني أكثر ما نستطيع أن نقول إما أنهم أخطأوا، وهذا أقل ما نستطيع أن نقوله، وإما أنهم يعني هدفوا أو كان من هدفهم أن يصلوا إلى الحكم لغايات نفسية، للتوظف للتأمر ولحق ذلك، وهذا أمر يتعلق بالقلوب، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. تفضل معلش، تفضل. في تفسير سورة يوسف يقول فيه يعني توظيف يوسف عليه السلام تحت أمرة الملك، استدل فيه يعني يذكر في التفسير أن هذا مما يستدل عليه على جواز أن يعمل المؤمن يعني أن يشغل منصب في دولة كفر. لا. فإيش تعليقك عن هذا؟ لا أستطيع أن أعلق يعني. إلا بعد أن أعرف ماذا وراء هذا، لأني أنا سأقول نعم يمكن، وأنا أضرب مثال بسيط. يمكن كما هو الواقع الآن، إذا ما كنا كل الدول الإسلامية لا تحكم بما أنزل الله، فعلى الأقل أكثر الدول الإسلامية لا تحكم بما أنزل الله، فألا يمكنك أن تكون خطيبا في مسجد تعظ الناس وتعلمهم؟ هل تحت حكم كافر؟ أنا عارف يا أخي، أنا عارف، لذلك أنا ضربت لك مثلا ينطوي عليه هذا الكلام، ولكن قبل ذلك قلت ماذا وراء هذا الكلام. أنا أخشى، وهذا الذي أظنه والله أعلم، والأخ يعني هو من إخواننا ولا نزكي على الله أحدا، ولكني أخشى ما أخشى أن يكون متأثرا بالأجواء الحاضرة الآن والأحزاب التي ترى الدخول في البرلمانات، فيتخذون تكأة أن يكون النص القرآني المذكور آنفا حجة لهم في العمل في البرلمانات تحت نظام كافر. فنحن جوابنا على وجهين: كقاعدة أساسية وكتفريع. أنا الحقيقة آنفا بدأت بالتفريع لنتأمل ما هو المقصود بهذه العبارة، وضربت لك مثلا آنفا أن بإمكان أي مسلم أن يكون موظفا في عمل ما، ومثاله أن يكون خطيبا في مسجد من المساجد والحاكم كافر، لكن هو في هذه الوظيفة لا يخدم الكفر ولا يخدم الصليب ولا يخدم الحكم بغير ما أنزل الله. فإذا كان المقصود من هذا المثال على هذا المنوال فلا إشكال، صح؟ الآن نحن نسأل المستدل بالآية، الآية خلينا نقول الآية اليوسفية، هل هو يتصور أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان حينما طلب من عزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أنه يحكم بنظام هو محكوم به، أم هو محكوم به من عزيز مصر، أم هو يحكم بنظام محكوم رب العالمين، سوف لا يستطيع أن يجيب إلا الجواب الآخر، أليس كذلك؟ الآن نقول الذين يدخلون البرلمانات يستطيعون أن يتمثلوا خطى يوسف عليه الصلاة والسلام في حكمهم، هيهات هيهات ما توعدون. ولذلك فهذا الاستدلال يبيح شيئا ويخيفنا من أشياء. أقل ما يقال أنه يخشى أن يستغل هذا الاستدلال لغير صالح الإسلام والمسلمين. ثم أقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا عليكم السلام الله يحفظك. ولذلك فأنا سأقول من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام قوله فضلت على الأنبياء قبلي بخمس خصال، وذكر منها وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فشريعة يوسف ليست شريعة لنا، وهنا يقضى على هذا الاستدلال من جذره ومن أصله. واضح؟ الآن انتهى. درست عليه الأمر إنه مثلاً هل في كل الحالات يعني يجوز إنه مثلاً واحد ينزل تحت ألوية أو حكام يعني؟ أي. يأخذون الحكام. شو هذا؟ نعم. كل الحكومات. شكراً. طيب ماذا عندك؟ طيب عندي سؤال عقائدي. نعم. في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم. نعم. بل يداه مبسوطتان كيف يشاء والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. نعم. فقال لي يعني كيف توحد؟ قلت توحد الله عز وجل بأن لله هي ليست كأيدينا، لكن هو أثبت لنفسه هذا الأمر. قال لا، هذه تعني القدرة، وإلا كيف يد ويدان وأيدي؟ من هنا أتي هو. طبعا هذا أيضا مثل ما قلنا لصاحبنا المسلم العراقي أنه يبدو أنه هذا الذي تحدث عنه أنه ليس شيخا، هذا هو شاف. وكذلك أنا أقول أظن أنه صاحبك أيضا الآن شاب بحضر رسالة دكتوراه في الأصول، هذا هو، فهو شاب يعني لا علم عنده. لأنه قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هنا الأيد ليس جمع يد، وإنما الأيد هو القوة. الأيد هو القوة لغة، فليست مراد هنا جمع أيدي حتى يتناقض بتثنية اليد في بعض النصوص وجمع هنا، لا، هذا ليس له علاقة جمع اليد، لا، هذا خطأ. وهذا يدل أنه يعني علم ضحل، ما في عنده أفق واسع في العلم. طيب أو غير ذلك؟ آه غيره. تفضل. الرياء. الرياء. يعني هناك مثلا يعني أحداث تحدث مع الشيخ مع الشخص نفسه، يعني مرات تشكك يعني يخاف انه مثلا يعني يدرك الرياء يعني وهو لا يشعر. مثلا يعني تجد طائر ركبت في باص مواصلات مثلا تجد سخن مثلا يمسك القرآن يحفظ مثلا يعني مثلا هو يجلس مثلا يقرأ قد يكون الكل ينظر له أن هذا يرى الناس أنه الله يقرأ بالقرآن. فمثل يعني كيف يعني الواحد يعني شو يكون الجواب في دقة كيف الواحد يتجنب الرياء يعني يتجنب الرياء تماما يعني يدرك أنه يعني لم يدخل في باب الرياء. جزاك الله خير. أولا الرياء هو عمل بدني ولا عمل قلبي؟ رياء هو إدراك القلب. هو عمل قلبي إذا. فإذا من الذي يتصرف في القلب؟ هو صاحب هذا القلب. المعالجة تكون منك وفيك. فربك يعلم كما قال في القرآن الكريم السر وأخفى. فهذا الذي يقرأ القرآن في حضرة جماعة ليست هي السورة الأولى أو الوحيدة التي يمكن أن يتصور المسلم أن يطرأ عليه الرياء. هذه ممكن أن تتكرر هذه السورة في كل منطلقاتنا الشرعية. وأنا أقول لك الآن أنا وأنتم معرضون للرياء. هل يستطيع أحد أن يقول لا؟ إذن كيف نعالج ذلك؟ نعالج نخشى الله، نتقي الله، ونخلص في أعمالنا لله عز وجل، ثم لا يهمنا الناس ينظرون إلينا ويتصورون أننا نقرأ من أجل الرياء، نعلم من أجل الرياء، ما يهمنا الناس. حتى أحد العلماء المتخصصين من القدامى فيما يسمى اليوم بعلم السلوك يعني الأخلاق والتربية ونحو ذلك، أنه من الرياء أن تترك العبادة خشية الرياء. واضح؟ فإذن شو بيقول ذاك؟ واترك الكل وحاذر طمع فيه كلام صوفي. المهم يعني تصور انه الجماعة اللي موجودين بحضرتك وانت تقرأ فانا لا احد موجود، واتق الله وامضي وبس. شيخنا هون في نقطة مهمة ايضا التفكير واتمام الجواب، انه احيانا الشيطان يوسوس للعبد ان عملك رياء. اي هذا هو، لذلك جمعيان أيدي لكن هنا تفسيرها القدرة. نعم تفضل. هكذا جاء التفسير في كتب من المفسرين. تفضل. يمكن أيدي أيضا بالياء. نعم. إن هنا الأيد من الفعل الثلاثي أيده، غير الأيد اللي هي جمع يد. نعم. بدليل أنه ما قال بأيدينا كما في آيات أخرى، وإنما قال بأيد. نعم. فما أضافها لنفسه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات ذكر أن التي خلقها الله بيده ثلاث. نعم. خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب الألواح بيده. أما فلم يذكر هذه الثالثة التي هي خلق السماوات. الله تعالى تفضل. صحيح سؤال خارج عن الموضوع، بس بحب يعني كونك موجود معنا. تفضل. يتحدث الناس كثيرا في هذه الأيام عن توقعات الطقس أو ما سيحدث بعد أسبوع أو أسبوعين. فما حكم التحدث بهذه الأمور؟ وإلى أي حد يمكن أن يصل الإنسان في هذه التوقعات؟ التحدث إذا كان بناء على وسائل علمية خلقها الله عز وجل ويسرها للبشر فلا مانع من ذلك، مع التحفظ بأنه قد هذا المتنبي. أما إذا كان التنبؤ رجما بالغيب دون الاعتماد والاستناد على الوسائل العلمية التي أشرت إليها آنفا، فهذا رجم بالغيب يحرم على المسلم أن يتحدث به. ونحن نعلم كلنا الآن لا شك أنه درجة الحرارة وحركة النبض في كل واحد منا يختلف من شخص إلى آخر، لكن هذا الطبيب مجرد ما يحط الماسورة الناعمة اللطيفة بين اللسان وما تحت اللسان يكتشف حرارة هذا الإنسان أنها مرتفعة أو منخفضة. هذا لا يتنبأ ولا يشارك رب العالمين في علمه بالغيب، وإنما يستعمل هذه الوسيلة اللطيفة التي بقدرة الله عز وجل وفضله مكن الإنسان من ابتكار هذه الآلة اللطيفة لاكتشاف درجة الحرارة في هذا المريض أو هذا السليم. كذلك مثلا جهاز النبض يضعه فيعرف درجة ارتفاع الضغط أو انخفاضه أو اعتداله أو ما شابه ذلك. هذه كلها وسائل يتوصل بها العارف بها إلى نتيجة مجهولة عند الآخرين، فهذا لا يتنبأ النبوة رجما بالغيب وإنما يستعمل هذه الوسائل. لكن وقع مرارا وتكرارا أن هذه الوسيلة قد تخون المستعمل لها، وإن كان هذا فعلا نادرا والنادر لا حكم له. والموضوع الآن هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ طبعا يجوز، أي استعمال هذه الآلة اللطيفة لاكتشاف درجة حرارة أو درجة أو حركة النبض. لكن ليس كذلك فيما أنا لو قلت الآن وأنا الشيخ الكبير ما شاء الله ومتصدر هذا المكان، أنت درجة حرارتك معتدلة، هذا رجم بالغيب، لا يجوز أن أقول، أو نبضك مرتفع أو نازل. لكن هذا عكس الأول، هذا المثال الثاني هو رجم بالغيب لا يجوز. الأول ليس رجما بالغيب وإنما هو استعمال الوسيلة الشرعية الكونية، وهكذا الموازين الأخرى الدقيقة منها معرفة الجو العام وتحركات الريح والهواء ونحو ذلك، هذا ليس رجما بالغيب. وأهم من ذلك كله ما صار معلوما لدى جميع الناس اليوم باعتبار تيسر القراءة والكتابة، وهذا كما صح في بعض الأحاديث من أشراط الساعة تقارب الطرق وانتشار القلم، أي محو الأمية كما يقولون اليوم. فأصبح أي إنسان إلا ما نذر يقرأ في الجريدة، وإذا ذاك المتنبي الفلكي بيقول في شهر كذا في يوم كذا ستنكسف الشمس أو ينكسف القمر، هذا ليس رجما بالغيب، هذا استعمال عمليات حسابية ربنا عز وجل أشار إليها في القرآن الكريم. لكن واحد ادعى، وهذا مع الأسف موجود قديما وحديثا من بعض الضالين المنتمين إلى بعض الطرق الصوفية أنه زيد من الناس أو شيخ فلان بيعمل هيك يقرأ ما في اللوح المحفوظ. هذا هو الرجم الغيب وهذا هو الكفر المنافي لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض والأرض الغيبة إلا الله تبارك وتعالى. لعلي أجبتك عن سؤالك. ولست مختص بهذه الأمور، يعني إذا سمعت كهذا الخبر مثلا قبل قليل سمعت في إحدى محطات الأنباء أن هناك عاصفة ثلجية يوم الخميس مثلا، هل يجوز لي أن أتناقل هذا الخبر مثلا؟ هل يجوز لك أن إيش؟ أن أخبر الإخوان بذلك أو أن أنقل هذا الخبر كوني لست متخصصا في هذه الأمور. أنا أقول لك هل يجوز لك إذا سمعت مثلا الشيخ الألباني يفتي بفتوى مثلا أن شرب الدخان حرام، هل يجوز لك أن تنقل هذا الكلام؟ ها؟ يجوز نعم. أنا بقول يجوز وأقول لا يجوز. نعم. انتبه الآن الفرق. إذا قلت الشيخ الألباني كوني أثق في الشيخ الألباني أيوة إذا قلت الشيخ الألباني يقول كذا فأنت صادق، أما إذا قلت شرب الدخان حرام ما بيجوز كذا بتتحمس وإذا قال لك شو الدليل تضطر تقول والله هيك الشيخ الألباني قال، لا قلها سلفا. أيضا ما بيجوز تقول أنت بده يصير يوم الخميس كذا لأنه لا علم عندك، لكن تقدر تقول أنه الفلك الفلاني أو الإذاعة أو الجريدة أو أي خبر تنقله كما قرأته، حينئذ لا تكون مخالفا للشرع. وإياك إن شاء الله. هذا حقيقة يا شيخي سؤالين جايين من أمريكا. بس أنا وصفوك وصفا. لا مديش أنا أمريكي الحمد لله وصفا. ما خفت أنك ترضى فيه. لا الحمد لله. ولذلك نبهتك. الحمد لله رب العالمين أيه. جمعنا فيك يا شيخ. أنا وسهلا. كنت قد دعوت الله أن يجمعنا فيك. بسم الله. أن يجمعنا جميعا تحت لواء محمد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أسى الله بقلب سليم. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، كنت قد رأيت شيخ يعني ملتحي وملتزم بالدين هناك وسألني سؤال وقال لي اسأل الشيخ الألباني عن هذا السؤال. هذا الرجل قد داين شخص 30,000 دولار بالكلام يعني اللي قال لي، وبعد فترة جاء الرجل آخر أعطى 30,000 دولار وقال له هذه 9,000 هدية لك على 30,000 دولار، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ الشخص الآخر أعطى 9,000 هو قال له هذه هدية على إعطائك لي 30,000 للفترة المعينة. نفس المدين يعني في نفس أيوة نفس المدين نفس المدين أعطاه 9,000 أعطاه 30 و9,000 يعني رجع له 39,000. الآن واضح بين ما كان بالأول، أنت ما ذكرت أنه أعطاه 30 وزاده 9 أخيراً. أيوة. أخيراً قلت ما فيها شيء هذا إطلاقاً، بينما المسألة تختلف بين إذا أعطاه قبل أن يوفيه. عرفت؟ يعني أنا استدنت منك 30,000 ولسه ما وفيتك أعطيتك 9,000، هذا لا يجوز. أنا هي مثل الطعم. لكن إذا نقدك أو أنا نقدتك 30 زايد فوق منه 9-10 أقل أكثر، هذا من باب قولي عليه السلام خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء، وهذا هو الذي يعنيه الفقهاء حينما يقولون كل قرض جر نفعا مشروطا. ما بيجود ما نجيب مشروطا بعدين يطلع الجواب منحرفا، كل قرض جر نفعا مشروطا أي ابتداء فهو ربا، وهي عمليات البنوك كلها قائمة على هذا، ولذلك فهو ربا. أما رجل أحسن إليك فالله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وكيف الحال إذا قال له أنت خذ 30,000 وبس ترجع لي اليوم إذا حبيت تعطيني هدية من هذا لا يجوز هذا اشتراط هذا لا يجوز. وهذا بيذكرنا بحيلة أحد مشايخ، أنا أعبر عنه بمشايخ الشمال يعني شمال سوريا، رجل فقيه على مذهب الشافعي لكن لا يفقه الإسلام كتابه وسنة، ألف كتابا سماه تعاليم الإسلام مع الأسف. من تعاليمه قال والحيلة في الخلاص من الربا أن تنذر لله نذرا. أصحى يا أستاذ تأخذها هي تستعملها في تجارتك وبضاعتك. أصحى. الحيلة في الخلاص من الربا أن تنذر لله نذرا، كلما استقرضت من إنسان قرضا فتعطيه بالمية خمسة، حينئذ يجب عليك أن تفي في هذا النذر. كيف؟ مكتوب هذه مطبوعة. الله أكبر. وقلت لك رجل يعني متفقه على المذهب الشافعي لكن ليس عنده علم بالكتاب والسنة. ليش يا أستاذ؟ فاهم ليش جاي باي؟ لا ما يجوز لا بيعها ولا شراءها، فضلا انه ما بيجوز اهدائها. السؤال الثاني، طول بالك شوي نخلص من الجزئيه هي. عندك كميه منها؟ نعم. اذا كنت بدك تصرفها، اولا يا بتصرفها براس مالها بدون ربح، نعم، او باقل من راس المال يعني بخساره عاجله مع ربح اجل. تكلف احد الموظفين عندك بياخذ دهان خاص وبهالدائره هي بتمسها وبتبيعهم. الحمد لله ربنا جبر اكثر من 3/4 هذه خساره. الحمد لله. وصلنا يا شيخ. قبل ما ننتقل يا شيخ من نفس السؤال اللي طرحه الاستاذ، حتى لو كان هذا الرجل قد اعطاني هذا المال لاعمل به تجارة دون ما شر، فأنا أحببت أن أعطيه نسبة زيادة عن نسبة التي تقرر بيني وبينه، فهل هذا جائز؟ بدنا نشوف الكشي شو أعطاك يا مضاربة. نعم هي مضاربة، تجارة مضاربة، هو بماله وأنا بجهدي. الجواب لا يجوز. نعم. بينما لو أنا ما سألتك من إلك بجهد. نعم. أيهما لا تجوز وأيهما لا تجوز؟ لو أعطاك قرضا حسنا، نعم، وأنت يعني تاجرت في هذا القرض والله وفقك ويسر لك فوفيت له ما عليك من الذمة وزايد، هذا هو الجائز. أما هو أعطاك مضاربة، نعم، فلا يجوز أن تفرض نسبة معينة، وإنما تقول على الربح والخسارة. نعم. هكذا هي الأصل على الربح والخسارة، لكن أنا أحببت إنه أضيف نسبته بدي أعطيه من نفسي. لا ما بيجوز أن تفرض بعد ما ربح طبعا. أعطي بالك. نعم. الاتفاقية إنما المؤمنون على شروطهم، بدك تتفق معه أن الربح والخسارة على النسبة. نعم. هاي واحدة. لو فرضنا اتفقت معه أن تعطي الربح، فلما أعطيت الربح زدته فصار ما أعطيته هو الثلث، ما في مانع. لكن ليس له حق في أن تعطيه زيادة على الربع، وإنما هي منحة من طرفك. أنا أقول منحة يا شيخ. يا أخي أنت بتقول هيك، لكن أنا بقول على ماذا الاتفاق. الاتفاق يا شيخ أعطاني مبلغ من المال، ما في حاجة تعيد لي. أنا عم أقول لك إن كان الاتفاق هذا المال مضاربة والربح والخسارة على نسبة اتفقتم عليها انتهى الموضوع. لا. فإذا زدته زاد الله لك. هذا مقصود. طيب. هلا بدأ السؤال. هذا هو الجواب. نعم. تفضل. السؤال الثاني: في عائلة في أمريكا مسلمة تزوجت بنتها إلى ابن عمه للوالد. فتم الزواج على أساس شهود بدون كتابة أوراق. وبعد ما تم الزواج ودخل العريس بالعروس، البنت مع صاحباتها تحدثت، ما بعرف كيف راحت إلى المحكمة وقالت إنه والدي باعني وزوجي وهذا ابن عمي اغتصبني، ووضعوا الوالد في السجن والزوج بالسجن. فالوالد بقول لك مش عارف شو بده يسوي، أخذوا البنت وحطوها في يسموه فوستر هوم، بيت يعني إذا ما لهمش أهل، تسكن مع الشباب ومع البنات ومع الصبايا. فهو لا يعرف ماذا يعمل، هو بالسجن لهلأ، الفترة إلها 3 أشهر تحت المحاكمة لأنه ما في أوراق كتبوها بالزواج. فبتقول إنه باعني وأخذ 20,000 دولار ثمني، فوجدوا في بيته مضبوط 20,000 دولار. فتم القضية يعني لسه جارية. فأخوها للبنت إجا بسألني، يعني قلت والله أنا لا أعلم إلا أسألك الشيخ بالأمر يعني. طيب هذا سؤال فقهي ولا سؤال قانوني؟ والله شرعي ما بعرف كيف. كان يعني يريد الأخ أن يستفسر هل له أن يقتل أخته؟ هيك يعني تريد؟ لا، الأخ قال لي شو أعمل في أختي وشو أعمل في أبوي؟ يعني شو بدي أعمل في أخته؟ أخته أخذوها منه؟ وشو بدي أعمل مع أبوي؟ أنا اشتكت على أبي. الصواب أن تقول ماذا يعمل بنفسه الذي أخذ بها إلى أمريكا ووقع في هذه المشكلة، هذا هو الصواب. نحن نريد أن نسأل بالمناسبة هذا السؤال: هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى هذه البلاد؟ سبق الجواب. سبق الجواب. هذا الذي يجب أن يسأل. أنتم الذين يسافرون إلى أمريكا، ما أكثر الذين يسافرون إلى أمريكا؟ هل يجوز لهم؟ ما يجوز الآن توجه الخطاب إله لأنه سافر. يجوز بده يرجع؟ لا، خلاص ما بده يرجع. يرجع. سافر. لا لا لا، بشر الله أخوك. السؤال الآخر: في المسجد هناك عندنا في المركز الإسلامي، المسلمين هناك إخوان الدعوة، فبيعطوا درس قبل الخطبة يوم الجمعة، وما أعرف أنا يعني علما من السابق أنه لا يجوز، ما في درس، فهم بحللوها بقول لك أنه على أساس بكون من المصلين ناس ما بيحكوا اللغة العربية، فالدرس بكون ترجمة الخطبة باللغة الإنجليزية، فهل هذا يجوز؟ كيف أنت عن هل مثلا عن خطبة ولا عن الدرس؟ عن الدرس اللي قبل الخطبة، الخطبة بالعربي. طيب. فالدرس. الدرس هذا ما بيجوز. ما بيجوز حتى ولو كان ترجمة. التعليل اللي ذكرته ما بيسوي إنه يعمل درس قبل الخطبة، لكن ممكن هو بعد الخطبة وبعد الصلاة أو في الخطبة يعلن: من شاء منكم يا معشر المسلمين العاجم أن يجلس بعد الصلاة معي وأنا أتكلم معكم في بعض ما يعتريكم من أسئلة من مشاكل إلى آخره. قبل الدرس ما يجوز. أنه كان يطلب مني أعمل درس قبل الجمعة ما يجوز. لا. لا أستطيع. قبل 2-3 أيام سألني سائل هذا السؤال من هون، أعلم لأنه شفته عم يشدنا القول لإباحة هذا الشيء، لأنه شو قال لي؟ قلت له طبعا كما قلت لك هذا لا يجوز. قال: ولو كان بموافقة المصلين. قلت: من أين تأخذ هذه الموافقة؟ أنا دخلت المسجد، هل ترى أنه أنا صلي تحية المسجد ولا لا؟ قال: طبعا. قلت له: ما أخذت موافقتي أنك تشوش علي. شون الموافقة هاي؟ السؤال الأخير إذا بس لو سمحت عشان مرتبطين ببعضهم ما أنساش. إذا نعم. السلام عليكم. الله. هل تستطيع أن تستقرض من شخص مال وأنت تعلم أن هذا الشخص يتاجر بالحرام؟ سؤالك مفهوم لكنه خطأ، لأنك تريد أن تقول هل يجوز؟

الطلاق المدعى وما ترتب عليه. فأنت تقول رجل طلق زوجته ثم سافر، هذا الطلاق هل اعتبر بين الزوجين طلاقا؟ هو على نيته مطلق يعني انتهى. إيه؟ هو على نيته، لكن هل هو مثلا عنده علم أنه هذا طلاق وهذا وقع، أو إذا كان ما عنده علم استفتى من يظن به العلم فأفتاه بأنه هذا طلاق، ولا ألقى هذه الكلمة وانطلق؟ فالمسألة يجاب عنها على وجهين: إن كان لما طلق يعلم أنه طلاق في حدود علمه، كان يكون طالب علم مثلا أو يكون عالم مثلا شيخ من العلماء، أو لا هذا ولا هذا ولكنه سأل من يظن به العلم فقال له هذا طلاق، فإذا زوجته مطلقة. ثم لما سافر فسافر عن مطلقته، مطلقته الآن في حكم الشرع تصبح حرة، أي لها أن تتزوج بغيره، لأنه هو يستطيع أن يراجعها ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة أصبحت حرة، أي ليس له أن يجبرها على أن يعيدها إلى عصمته كما لو أراد أن يفعل ذلك في أثناء العدة. واضح؟ واضح. إذن الكلمة هذا طلاق معتبر عندهم طلاق، إذن الجواب عرفته. لا، هو ظن أنه طلاق ليس عن علم وليس عن فتوى. أما إذا كان عن علم أو فتوى فمضت الفتوى كما يقال بعجرها وبجرها، وأصبحت هي بعد مضي مدة طويلة حرة، لا لا تنتظر ولا أن تتزوج. يعني بهذا شيخنا أنه يعني القاضي الشرعي يستطيع التفريق بينهما في هذه الحالة، وهو أوتوماتيكيا كما يقولون. نعم. وقعت الفرقة. نعم. شيخ حقيقة في سؤال آخر بالنسبة للتزكية. تزكية؟ نعم. كما تعلم على سبيل المثال الدراسة في البلاد الحجازية في السعودية يطلب البعض طبعا هناك تزكية فلان من الناس، ولا يأخذون هذه التزكية إلا ممن يثقون بهم. وقد حصل أن طلب من أحد المشايخ التزكية فقال أنا لا أعرفه، وخلينا نحكي على المكشوف. شيخي أنا طلبت منك أنت. أنا لألت. نعم. أنا ألت أمس. نعم. ويشاهد هنا. نعم. نقول يا شيخ بالزاوية. نعم. في الزوايا خبايا. نعم. يا شيخ لكي يعني تنجلي الأمور. نعم. السعودية لا تعتبر إلا عدة أشخاص في هذا البلد على سبيل المثال. هذا الرجل بحاجة إلى تزكية. الشيخ ناصر لا يعرف فلان من الناس، لكن يعرف الأخ أبو ياسر، ويعرف أن الأخ أبو ياسر على يعني معرفة جيدة أنه ثقة، ويحسبه عند الله أنه من أهل الخير. فألا يحق لهذا الشيخ أن يأخذ برأي أبو ياسر؟ طبعا يجوز له أن يأخذ برأيه. نعم. لكن لا يجوز أن يزكي من لا يعرفه. نعم. طيب بهذه الحالة شيخ أنت لا يمكن أن تعرف كل الناس، فمعنى ذلك أنه حكم على هذا بعدم الدراسة. أنت عم يعني تعلق على كلامي الآن، موافق ولا مخالف؟ أنا لا أقول، أنا الآن أريد أن تنزل الصورة. طويل ما نشوف صورة مجلات إن شاء الله، لا تعيب حالك. بس أنا آخذ برأيه، ولكن ليس لي أن أزكي من هو يزكيه. نعم. فأظن القضية انتهت الآن. نعم. فماذا تريد أن تجلي؟ أقول يعني نفس الإجابة يعني حصلنا عليها من عدة ناس، وهم نفس المجموعة التي يعني يؤخذ بعين الاعتبار توقيع أو ثالثة. فهون الكل لا يكتب أو لا يزكي، فأصبح هذا الطالب لا يدرس. إيه، هل تؤمن بالقاعدة اليهودية الغاية تبرر الوسيلة؟ ما أظنك. لا. الحمد لله. إذن ما هو الحل؟ هذا البنية من نفسه. ما ما نحن اتفقنا أن هي قاعدة غير إسلامية. لا غير إسلامية. فإذا ليس لها حل عندنا. عفواً. خلينا نفهم يعني. أكثر شوي. ما معنى التزكية فيما تفهم أنت يا أخ الإسلام؟ أنا أفهمها بمعنى أنك يعني تشهد بأن هذا الرجل من عمار مثلا المساجد أو ببيوت الله وسلوكه جيد، هذا ما تعرف عنه. لكن هذه الشهادة شهادة زور، أنا لا أعرفه مطلقا، فإذا أنت معي بأنه لا تجوز هذه التزكية. إذا هناك خطأ من المنبع يا شيخ، وهو أن لا يعتمدوا فقط ثلاث أو أربع أشخاص في بلد ما. لا، بجوز يكون خطأ، بجوز يكون صواب، بجوز يكون صواب، بجوز يكون خطأ. أما جزمك بأنه خطأ فما وجهه؟ يعني هل ترى أنه لازم يتبنى تزكية كل مزكي وما أكثرهم في هذا الزمان؟ لا، بترفيع العدد على أقل ما فيها يعني. فإذا رجعت عن خطأك الآن أنت. نعم. الحمد لله. يعني لو كان مثلا الأخ الكريم الشيخ والأخ وأنت تعرفهما والأخ أبو أحمد وجاء وقال لك والله الأخ الكريم إحنا نعرفه مكانك واضح. نعم مكانك واضح. أنت ستعيد كلامه نفسه. طيب هو من خلال الاثنين اللي أنت عندك مزكيين من خلالهما زكى يا فلانا، وأنت تقول هذا ممن نعرف من خلال الذين نعرف. أنا أقول هذا أنا أعرفه، لكن لا أرفع الواسطة بيني وبين من طلب مني التزكية فأقول أنا أشهد بأن فلان صالح مسلم صالح للدراسة إلى آخره، هذا لا يجوز. لكن بقول فلان يعرفه ويشهد أنه صالح وأنا أثق في هذا الإنسان. أنا أقول هذا، لكن أنا لا أزكيه. أنا لا أزكيه. وضحت المسألة في آخر الجملة قلتها أمس. لأنه تستطيع أن تقول أن فلان أعرفه جيدا وهو يزكي فلان. تعرفه هو يزكي. لا هو أنا أعرفه وأني أثق به، لكن هو بقى إذا قدم التزكية فبيقدمها على مسؤوليته مش على مسؤوليتي أنا. نعم. لا الجاوي هذا من الحضر مش هيفك. معليش هذا كان عندي أمس جرى السؤال هذا. أما أنت من قديم كذلك الأخ من قديم وأقدم وهو إلى آخره. أمس القريب جرى هالحديث نفسه. سبحان الله. ما يعتقد يعني ما يظن دندس على أخونا أنه في شهادة رأها هو وقد يقول رأها بعض الأخوان أن أنا أزكي بشهادة فلان وفلان. نعم هذا ما هذه كما فهمنا الآن من كلامك أنها ليست تزكي. لا. أنا أشهد بأن هذا رجل صالح ويصلح للتزكية، لأنه مو كل إنسان يعني أنا أثق بأنه إذا زكى فهو في محله، أليس كذلك؟ نعم. مش كل واحد، لأن التزكية الحقيقة تحتاج إلى أفق واسع ومعرفة مخالصة للناس وعدم ما يكون يعني كما يقولون فلان قلبه طيب، لأنه صاحب القلب الطيب تمشي الماء من تحته وهو لا يحس. علينا الشيخ ما له باب واسع يعني ما يفتح عليك يعني من أولى به الشيخ يعني. طيب غيره تفضل. هنالك أعتقد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة والمفروضة. مكتوبة. إني أنسى نعم. تكلمت لأحد الإخوان وأنا أصلي به يعني قبل الصلاة كان قد شرع بصلاة السنة النافلة السنة، فقلت أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فأحد الإخوان كان يجيب فيقول إذا كانت بعد الركعة الثانية فليكملها. فأي لأي حد من أي ركعة ممكن أن يترك الإنسان صلاته؟ هل يخرج من الصلاة؟ هل يسلم أم لا يسلم؟ بارك الله فيك. إذن سؤالك في سؤالين. نعم. أما الجواب عن السؤال الأول فالحقيقة هذه مسألة من أدق المسائل، وذلك لأنها تختلف من متنفل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. تختلف من متنفل ومن إمام مسجد. المتنفل قد يكون في أول صلاته، قد يكون في منتهى صلاته، وقد يكون ما بين هذا وهذا صور عديدة جدا. من هنا تأتي الدقة في المسألة. ثم هذا فيما يتعلق بالمتنفل. فيما يتعلق بالإمام، رب إمام كإمام يوم الجمعة أبو مالك نسأل الله أن يزيده علما وتوفيقا، لا يقيم الصلاة حتى تستوي الصفوف وحتى يذكر الناس لا تسبقوني بآمين، فإن رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان هناك إمام معروف عند المتنفل أنه لا يشرع في تكبير الإحرام فور انتهاء المقيم من إقامته، وإنما في هناك تطبيق لسنة تسوية الصفوف، لا شك أن هذه الصورة راح تختلف عن إمام آخر يتمسك بحرفية المذهب الحنفي وبيقول أن المستحب أو السنة. إذا قال المقيم قد قامت صلاة فورا بيقول الإمام الله أكبر. انظر بقى، أنا لا يمكن أن يقال يقطع الصلاة أو يتم الصلاة بدون أي تفصيل. خلاصة هذا التفصيل أن يقال للمتنفل، وهذا بقى بعد إيش التفصيل السابق، إذا غلب على ظنك أنك تدرك تكبيرة الإمام افتتاح الصلاة فأتم صلاتك وليس عليك شيء، وإذا غلب على ظنك أنه تفوتك تكبيرة الإحرام تقطع الصلاة، والجواب عن السؤال الثاني بدون سلام، لأنه أن الصلاة بطلت أوتوماتيكيا إذا أقيمت صلاة فلا صلاة لمطلوبة. فالآن بدأ المؤذن لإقامة الصلاة وهو يعلم أن الإمام حنفي المذهب متعصب ما يقيم الصلاة إلا إيش بعد ما بيقول ما بيكبر بالصلاة إلا بعد ما بيقول المؤذن قد قام الصلاة قام الصلاة، وهو لم يبقى على هذا المتنفل إلا أن يقول السلام عليكم، فليقول السلام عليكم، لأنه يقينا ما هذه الصورة الضيقة من حرص هذا الإمام أن يباكر ويبادر للتكبير هذا سوف لا تفوته التكبيرة. واضح؟ واضح. وهناك بقى صور كثيرة، وكل إنسان بقى كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. في جلست مع أحد الإخوان فذكر لي ولا أعرف ولا أعلم صحة ما ذكر، قال بأن الشيخ ناصر قد تهجم على الإمام أبو حنيفة يحق التعبير بالإمام، وقال بأنه أبا جيفة. هذا الرجل قال الشيخ ناصر يقول تهجم على الإمام أبو حنيفة ووصفه بأبا جيفة. نعم. أنا طبعا ليته كان موجودا لأقول أمامه هذا، ما صدقت هذا، ولكن أحببت أنه على كل حال سبحان الله إذا رأيته نعم قل له اتق الله. اللهم ادعنا للمتقين جميعا. آخر سؤال الله يجزيك خير، هذا سؤال زين إن شاء الله. هناك نعم آخر سؤال إن شاء الله هون عندي. في بالنسبة شيخ العقيقة، سمعت أن لا شروط عليها وفي كتاب اخر قرات وكانه يشرط عليها ما يشرط على الاضحيه. نعم. فالله يبارك فيك. هل تفصل من المفاصل كما ذكر او كذا؟ اريد تفصيلا لهذه المساله. الله يجزيك خير. العقيقه. نعم. العقيقه طبعا شرعت لأحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، فلا يوجد في هذه الأحاديث أي شرط فيما يتعلق بالشروط التي تشترط حقا في الأضحية. لكن بعض الفقهاء قاسوا العقيقة على الأضحية، فبسبب هذا الإلحاق للعقيقة بالأضحية بطريق القياس ألحقوا بالعقيقة شروط الأضحية. لكن نحن نتبنى مذهبا وسطا فيما يتعلق بالقياس بين منكري القياس وهم الظاهرية وبين المغالين في إثبات القياس وهم الحنفية ومن نحوهم. ومستندنا من الأئمة السابقين في هذا الموقف قول الإمام الشافعي، حيث قال: القياس ضرورة لا يصار إليها إلا للضرورة. فإذا وجدنا نصوصا تتعلق مثلا بالعقيقة، أحاديث جاءت كثيرة ولا يدندن ولا في حديث واحد أنه يشترط فيها كذا وكذا وكذا لما جاء في شروط الأضحية، أو أن يشير أنه شروطها شروط الأضحية. لما نجد كل هذه الأحاديث ولا يوجد فيها شيء من هذه الشروط، فنحن نقول: وما سكت عنه فهو إيش؟ عفوا. فإذا سكت رب العالمين عن أي شرط غير ما جاء أن يكون مثلا في اليوم السابع، وعن الغلام شاتان، وعن الجارية شات واحدة، يعني ما لم يأتي أي شرط، فنحن لا نقيس الشرط في العقيقة بناء على القياس على الأضحية. لماذا؟ لأنه قياس تشريع شيء لسنا مضطرين إليه، والضرورات بها المضرورات. يعني مثلا، وهي قضية عملية جدا، كنا أظن تكلمنا فيما سبق يمكن عند أمس، حول المسح على الخفين، حول المسح على الجوربين، يضعوا لك شروط كثيرة كثيرة جدا. وهنا نحن نقول: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإيش؟ وإن كان مئة شرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. فإذا ربنا أراهنا، وكما قال في القرآن: وما كان ربك نسيا. إذا نحن لا نقول بهذه الشروط لأنه لا دليل عليها إلا القياس، والقياس لا يجوز استعماله إلا في الضرورة، وهنا لا ضرورة. تفضل. رجل متزوج بامرأتين، بين عافية، أن يكون عادلا بينهما، فما هو العدل الواجب عليه؟ هل هو في النفقة أو السكن في البيت أو الحب طبعا والجماعة؟ مع العلم أن الأولى عندها أولاد والثانية ما عندها أولاد. كل شيء يستطاع العدل فيه فهو واجب، إلا ما يتعلق بالقلب فهذا لا يمكن العدل فيه. الحب هذا أمر لا يملكه الإنسان، فقد يفرض عليه فرضا. أما العدل في البيات، في السكن، في الكسوة، في النفقة، هذا أمر ممكن، وهذا هو المقصود بالعدل مذكور في القرآن الكريم كشرط لمن يريد أن يتزوج أكثر من واحدة إلى حدود الأربعة. هذا هو الجواب. وهناك حديث أذكره من باب التنبيه على أن معناه صحيح لكنه لم يصح إسناده، أن الرسول عليه السلام كان يخشم بين نسائه كما هو معلوم ويتضرع إلى الله عز وجل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. ما الذي كان لا يملكه؟ كان جوابه حينما سئل: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قالوها من الرجال؟ قال: أبوها. إذن هذا نص صريح منه أنه يحب عائشة أكثر من أم سلمة، أكثر من زينب، أكثر من كل سائر أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هل كان هذا الحب يحمله الرسول صلى الله عليه وسلم على الجنف وعلى الظلم على إحداهن على حساب من يحبها أكثر منها؟ الجواب لا. أكبر المسلم أكثر بالنفقة، يعني يستطيع أن يشتري لهذه الباب والأخرى في الباب، أو لهذه الحذاء والأخرى حذاء، ممكن أن يوضيك عند حذاء هذه لا يوجد عندها، فهل يستطيع أن يشتري لهذه ولهذه؟ يعني طول بالك شوي، طول بالك. هو أول ما تزوج زوج زوجه مثلا من 10 سنوات، طيب بعد 10 سنوات تزوج واحدة ثانية، كويس؟ بهال10 سنوات شاري له يمكن 20 سكربينة. هذا هو لما تزوج الثانية اشترى لها سكربينة مثل ما اشترى لها هذيك الأولانية، لكن هلا مو لازم يشتري الأولانية وهذا بتكمل 21، وإذا اشترى بعد سنة الثانية والثانية كمان هنيك يصير رقم 22. لا يعني سير الضرورة هذا كان، لا يعني الحاجة مثلا لو فرض ما اشترى لهذه سيارة وهذه ما اشترى لها سيارة وهو باستطاعته يشتري له سيارة، لازم يشتري له سيارة، لكن مو لما اشترى له سيارة الثانية كمان يشتري للأولى سيارة ثانية، وين العدل هنا؟ صار هنا ظلم. إذن العدل قضية نسبية تختلف من زمن إلى زمن، من امرأة إلى امرأة. مثلا قد تكون الزوجة الأولى مثلا نحيلة يكلف الثور تبعها مثلا 20 دينار، هي بدينة وثمينة وضخمة إلى آخره، يكلف الضعف، ما بيصير فيك تحتاج هي كلفت الثور تبعها 40 أنا 20، تعطيني الفرق؟ لا. وعلى ذلك ترد هي بتاكل ضعف هديك. عمالك بليلة لا تستجد، لا تستجد القدرة والقدرة. ما وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.